بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في إدخال الميت القبر. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر قال: حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله. وقال أبو خالد مرة: إذا وضع الميت في لحده قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هشام في حديثه: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في إدخال الميت القبر. يعني هذه الترجمة تتعلق بما يقال عند الإدخال وبما يفعل في إدخاله إلى قبره. وذكر هذا الحديث عن ابن عمر فيما يقال عند إدخاله القبر، وأنه يقال: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ آخر: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما بمعنى واحد. فهذا لفظ يقال عند إدخال الميت القبر، يقال بأن يسمى الله عز وجل، وأن يكون وأن يقال مع ذلك أنه على ملة رسول الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في يعني جاء من طريقين، في كل منهما مقال. ففي الطريق الأولى ليث بن أبي سليم، والطريق الثاني فيها الحجاج بن أرطاه، ولكن الحديث ثابت لأنه يعني جاء من هذا الطريقين ويقوي بعضهما بعضا، وجاء من طريق أخرى يعني صحيحة غير هذه الطريقين، فيكون الحديث بذلك أو السنة بذلك ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار صدوق رجل البخاري وأصحاب السنن. عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق في رواية عن أهل بلدي مخلط في غيره، مخرج نعم البخاري نعم في رفع اليدين وفي أصحاب السنن. نعم. عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا ولم يتميز فترك، خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إسماعيل إسماعيل بن عياش صدوق في رواية عن البلد. ليث بن أبي سليم منهم لا، ليث بن أبي سليم حمصي نعم، وهم شامي من بلد من هالبلد، لكن هو نفسه نفس ليث بن أبي سليم هو يعني اختلط ولم يتميز فترك حديثه. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد هو الأشج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الحجاج وهو بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ كثير التدليس والأخطاء. نعم نعم، أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. لكن الألفاظ الآن فيها اختلاف. نعم، هو جاء يعني سنة رسول الله وجاء ملة رسول الله، وكل منهما صحيح. ثم في الثالث وفي سبيل الله. في سبيل الله هذه جاءت من هذا الطريق اللي هو طريق أبي خالد. طريق أبي خالد؟ لا هشام. طريق هشام اللي هو الشيخ الأول. أين الشيخ الأول؟ نعم. الشيخ الثاني من هو؟ عبد الله بن سعيد الأشج. نعم. طبعا الشيخ الطريق الأول فيه ليث بن أبي سليم. الطريق الأول فيه ليث بن أبي سليم. أما يعني اللي هو ملة رسول الله سنة رسول الله يعني ألفاظ مترادفة أو متفقة وقد جاءت من غير هذا الطريق. وأما في سبيل الله فقد جاءت من هذا الطريق لا أدري يعني هل يعني شيء يشهد لها. أما كلمة ملة رسول الله وسنة رسول الله فقد جاءت هذه وهذه وكل منهما يعني مستقيم ولا فرق بينهما. قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل بن علي قال أخبرني محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن داود بن الحصين عن أبيه عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا رضي الله عنه ورش على قبره ماء. ثم أورد هذا الحديث عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سل سعدا يعني في قبره ورش عليه ماء يعني سله. المراد بالاستلال أنه يعني جاء من جهة رجليه يعني من جهة رجلي القبر وأتي برأسه من تلك الجهة ثم يعني سل إلى يعني من جهة الرجلين يتناوله الرجال حتى وصل إلى حتى صار بيديهم فأدخل في القبر. يعني معناه أنه جاء من جهة الرجلين سل استلالا يعني ما جاء من جهة الأمام وأنهم كل وضع في يده على مكان منه ثم تناولوه وإنما سل استلالا. والحديث فيه ضعف من جهتين من جهة أن فيه مندل هذا ومن جهة الشيخة يعني وهما يعني ضعفا ولكن الاستلال صحيح وثابت جاءت به السنة يعني كونه يتابع من جهة الرجلين يعني من غير هذا الحديث. نعم. سعد سعد هو الذي توفي والذي هذا اللي هو سعد بن أبي معاذ يعني هو الذي توفي على إثر الجراح التي حصلت له يعني في الخندق. فالذي يظهر أنه سعد بن معاذ لأنه هو الذي مات هو سيد الأوس سيد الأوس. وأما سعد بن عبادة سيد الخزرج مات بعده صلى الله عليه وسلم. وسعد بن أبي وقاص متأخر الوفاة فإذا الأقرب أنه هو هذا سعد بن معاذ سيد الأوس. الجملة الثانية ورش الجملة الثانية رش هذه جاءت من هذا الطريق اللي ضعيف ولا أعرف يعني شيء يعني عن ثبوتها ولكن المقصود بالرش هو يعني أن يلتبد التراب يعني بحيث أنه يعني يتماسك بحيث لا يطير به الهواء. فما أعرف يعني ثبوته يعني لكن هذه هو الحكمة ليس المقصود منه شيء آخر يعني أنه تبريد على الميت أو ما إلى ذلك لا وإنما المقصود به أن يسكن التراب ويتماسك بحيث لا يطير به الهواء. قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي هو صدوق يخطئ أخرج له ابن ماجة. نعم. عن عبد العزيز بن الخطاب وهو صدوق أخرجه ابن ماجة والنسائي في الخصائص خصائص علي. نعم. عن مندل ابن علي وهو ضعيف أخرج له أبو داود ابن ماجة. نعم. عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وهو متروك ضعيف ضعيف ولا متروك ضعيف. نعم. أخرج له ابن ماجة. نعم. عن داود بن الحصين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه وهو لين الحديث أخرج له ابن ماجة. نعم. عن أبي رافع رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا المحاربي عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا واستل استلالا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يعني عندما ارادوا دفنه اخذ من جهه القبله, يعني انه كان يعني ممدودا من جهه القبله ثم تناولوه وانزلوه في قبره, يعني ما جاء يعني من جهه الرجلين. وفي آخر قال واستل استلالا, والاستلال يعني يخالف هذه الطريقة التي هي كونه أخذ من جهة القبلة, لأن الاستلال هو أن يأتي من جهة الرجلين, وكونه يأتي من جهة القبلة يعني هذا غير الاستلال. ولهذا فإن ذكر الاستلال جاء في يعني بعض النسخ, ولكنها خلت منه النسخ يعني بعض النسخ مثل تحفة الأشراف لا وجود للاستلال فيها, وكذلك نعم تحفة الأشراف اي نعم تحفة الأشراف تحفة الأشراف للمزي ليس في ذكر الاستلال, وإنما ذكر الاستقبال وذكر الذي قبله, والاستلال لا وجود له. وكذلك أيضا في نسخة البوصيري ليس فيها ذكر الاستلال, يعني مما يفيد أنه يعني غير يعني ذكره يعني هنا يعني أنه يعني ليس موجودا في بعض النسخ, لا نسخة تحفة الأشراف للمزي ولا نسخة البوصيري الذي ابن ماجه. فتكون يعني معنى هذه الزيادة التي هي قد التي يظهر تعاوضها مع كونه أخذ من جهة القبلة, يعني معناها أن الجملة الثانية لا وجود لها في بعض النسخ, لا وجود لها يعني في بعض النسخ, فيكون كونه أخذ من جهة القبلة جاء في الحديث, لكن في عطية العوفي أقول في إسناده عطية العوفي فالحديث ضعيف. وأيضا قالوا أن أن أن أن أن, أن, أن قبره صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الجدار, كان قريبا من الجدار, فيكون يعني فيه يعني لا يتحقق معه ما ذكر في الحديث الضعيف هذا من جهة أنه كان معروضا في جهة القبلة وأنه أخذ ثم أدخل قبره, يعني فالذي يكون يناسب معه الاستلال. نعم الاعتماد على تحفة الأشراف في الألفاظ, المعلوم أن الحاء المزي في التحفة إنما يذكر الطرف الأول يعني. بس ذكر حتى الاستقبال ذكر لأن هي الجملة الثانية يعني هو ذكر جملتين في أول حديث كيف الآن إيه, بس إنه كان يعني يكفي أن يأتي جملة واحدة, لكن كونه أتى بالاثنتين ثم أيضا استل استلالا هي كلها كلمتين, يعني ما فيه اختصار يعني بحيث أن الحديث طويل, فكونه يعني ما جاءت يعني هذه الجملة في نسخته وما جاءت أيضا في نسخة البوصيري, نعم مما يفيد أنها ثم أيضا هي موضوعة بين قوسين عندكم في بعض أليس كذلك الشيخ الألباني عليها مستعلقة مشهور ثم أيضا هي ما تتفق مع الأول الحديث ذكر الاستلال غير كونه يؤخذ يعني من جهة القبلة, يعني بحيث أنهم يأخذونه وينزلونه في القبر. قال حدثنا هارون بن إسحاق هو صدوق وجل البخاري وجل القراءة والترمذي والنسائي بن ماجة عن المحاربي وهو لا بأس به أخرج له صاحب الكتب عن عمرو بن قيس وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عطية صدوق يخطئ كثيرا وأخرج البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سلام الخدري رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قول البوصيري وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد رواه أبو داود, ماذا يريد؟ ما أدري عن حديث هذا الشاهد يشبه يعني إيش لفظه ما وقفت عليه من حديث من؟ يقول وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد رواه أبو داود ما وقفت عليه. قل إن الشيخ الألباني حكم عليه في أحكام الجنائز بأنه منكر. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الله بن عبد الرحمن الكلبي قال حدثنا إدريس الأودي عن سعيد بن المسيب أنه قال حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جاف الأرض عن جنبيها وصعد روحها ولقها منك رضوانا. قلت يا ابن عمر أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قلته برأيك؟ قال إني إذا لقادر على القول، بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ما يقال يعني عند الدفن، وما يعني ما جاء أيضا بعد ذلك من هذا الدعاء الذي دعا به ابن عمر، فقيل له أشيء قلته من عندك أو من نفسك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا على ذلك لقادر، يعني أنه يعني يأتي بالكلام من عند نفسه ويختلق الكلام من عند نفسه، وإنما هذا شيء سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده الكلبي وهو ضعيف. قال حدثنا هشام بن عمار عن حماد بن عبد الرحمن الكلبي وهو ضعيف، خرج له ابن ماجه. عن إدريس الأودي وهو مجهول، خرج له ابن ماجه. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه، أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر. نعم، يعني ففيه الكلبي وفيه الأودي داود. نعم، هذا مجهول وهذا ضعيف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في استحباب اللحد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حكام بن سلم الرازي قال سمعت علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن زاذان عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. ثم ذكر قال باب استحباب اللحد، يعني اللحد في القبر. واللحد هو أن القبر عندما يحفر ثم يوصل إلى منتهى فيحفر في الجهة القبلية مكانا يعني مائلا عن سمت القبر بحيث يدخل فيه الميت، وثم يوضع اللبن عليه واقفا بحيث يوضع أصل اللبنة على الأرض ثم تكون طرفها على جدار اللحد على جدار القبر، فهذا هو اللحد. وسمي اللحد لأنه فيه الميل، لأن اللحد والإلحاد هو من الميل، يعني ولهذا الإلحاد هو الميل عن الحق، فكذلك اللحد الميل عن جهة القبر عن سمت القبر، لأنه كان داخل في الجهة الأمامية أو الجهة القبلية. وأما الشق فهو أنه إذا حفر القبر فإنه يشق في وسطه شق ثم ينزل الميت فيه ثم يوضع اللبن فوقه فهذا هو الفرق بين الشق وبين اللحد. اللحد يحفر في جهة القبلة، يعني حفرة مائلة يدخل فيها الميت ويوقف اللبن بحيث يعني يكون يعني كذا مائلا بين الأرض وبين جدار القبر، وذاك يحفر في وسط الأرض القبري حفرة يدخل فيها الميت ثم يوضع اللبن فوقه وضعا بحيث يغطيه. وكل منهما سائغ وجائز وجاءت به السنة، ولكن اللحد هو الأولى لأنه هو الذي فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أوصى سعد بن أبي وقاص أن يفعل فيه وقال إنه كما فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع العلماء على صحة هذا وهذا، وأن كل منهما حق، وأن كل منهما معمول به في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك بعده، ولكن اللحد أولى لأنه هو الذي فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في بعض الأحاديث. وقيل إن اللحد يكون أولى إذا كانت ذأر صلبة، وأما إذا كانت رخوة وأنهم إذا حفروا في جانبها يعني يتساقط التراب فإنه يكون الشق أولى، يكون الشق أولى بحيث أنهم يحفرون في وسط القبر ثم ينزلون الميت فيه ويضعون اللبن فوقه يعني. وأما إذا كانت الأرض هذه إذا كانت الأرض تنهار يحصل فيها انهيار لو حفروا من جهة اللحد، ولكن إذا أمكن حصول اللحد من غير ما يحصل انهيار لا شك أن هذا هو الأولى. فإذا كل منهما سائق ومجمع عليه، ولكن اللحد هو الأولى. ثم ذكر هذا الحديث من طريقين، اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني هو قيل لغيرنا يعني في الأمم السابقة، ولكنه ليس معنى ذلك أنه لا نفعله، ولكن هذا من يعني ما كان موجودا في الأمم السابقة، وجاء الإسلام بإقراره وأجمعت الأمة على جوازه، واللحد هو الأولى وهو الذي فعل برسول الله عليه الصلاة والسلام واختاره الله عز وجل لنبيه كما سيأتي في حديث بعد هذا. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة رجل أصحاب الكتب عن حكام بن سلم وهو ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن علي بن عبد الأعلى وهو صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أبيه وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير نعم سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المكثرين من حديثه. قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي صدوق أخرج له خالف خلق أفعال العباد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي اليقظان وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن زاذان وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. والحديث في إسناده أبو اليقظان ولكنه يعني مثل الحديث الأول يعني مطابق له فهو ضعيف الإسناد صحيح المتن. يقول ما مدى صحة الزيادة التي ذكرها الشارح عن الإمام أحمد والشق لأهل الكتاب؟ ما أدري يعني عن هذا، لكن قيل المقصود بأهل الكتاب بغيرنا هم أهل الكتاب، وقيل المقصود من الأمم السابقة، وقيل المقصود بهم الأمم السابقة، ومعلوم أن أقرب الأمم السابقة هم أهل الكتاب. الأخ فهم من قوله اللحد لنا يعني لأهل المدينة، هل هذا المعنى صحيح؟ أظن قال ذلك أظن بعض الشارع هذا شوف الشارع أظن ذكر شيء من هذا، لكن ليس خاصا بأهل المدينة وإنما هو المسلمين، لا يقال لهذا المدينة، يمكن الذي قال يعني المدينة على اعتبار أن أرضها أنها صلبة وكذا، وإلا فإن الحكم عام ليس خاصا بالمدينة وغير المدينة، لأن الآن كل من الشق واللحد بيجمع المسلمين أنه سائق بإجماع المسلمين هو سائق، وقد حكى ذلك النووي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه أنه أوصى بأن يلحد له وأن يكون قبره فيه لحد، وأن ينصب عليه اللبن، بمعنى أنه اللبن في اللحد ينصب نصب، وأما في الشق يوضع وضع، يوضع وضع والميت تحته. وأما هذا يكون واقفا يعني مائلا، أصله على طرف الأرض القبر، والطرف الثاني على جدار القبر، والطرف الثاني على جدار القبر. قال وانصبوا علي اللبن نصبا، يعني معناه أنه يكون منصوب، يعني ما يكون يعني موضوعا وضع كما يكون في الشق. فسعد رضي الله عنه يخبر بأن هذا هو الذي فعل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد أن يفعل به ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني ما يدل على استحباب الشق اللحد. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى، هو أبو موسى العنزي، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ أصحاب الكتب الستة. عن أبي عامر، وهو العقدي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن جعفر الزهري، وهو ليس به بأس، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن إسماعيل بن محمد بن سعد، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. نعم. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن سعد، عن سعد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. وسعد رضي الله عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، والعشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، أحاديثهم موجودة في الكتب الستة، العشرة المبشرون بالجنة. يقول السائل: في بلدي لا يسمح بدفن الميت إلا في التابوت والصندوق، وهذا يشمل المسلم وغير المسلمين، فما العمل؟ الواجب يعني أنه لا يدفن بتابوت، يعني لا يجوز أن يدفن بتابوت، لأن هذا ما جاء به الإسلام. وإذا كان والمسلمون عليهم أن يسعوا إلى أن يكونوا على الطريقة المشروعة، لكن إذا كانوا ألزموا بهذا ولا يتمكنون إلا من هذا، يعني ليس لهم إلا التنفيذ، إذا كان ما يستطيعون خلافه ولا يتمكنون من خلافه، لكن الواجب عليهم أن يسعوا إلى أن يتخلصوا من هذا الشيء أو الإلزام بشيء يعني خلاف ما جاءت به السنة. لكن بهذه الحالة هل يمكن أن يعملوا بهذه السنة اللحد؟ يعني يدخلون الميت بصندوقه؟ لا لا، في الغالب هو يمكن إذا منهم وسعوا اللحد هذا من جهة يعني الثابوت وصندوق، فإذا حفروا يعني من جهة القبلة يعني حفرا واسع يدخل فيه يمكن، لكن ما يقال أن يعني أقول يعني كونه يصير في تابوت هذا ما له أصلا في الدين. ولا يقال أن التابوت أنه يصير لحد، اللحد هو في الأرض، وفي ليس في شيء ينزل من فوق. نعم. يقول: اللحد في غير جهة القبلة؟ لا، يكون في جهة القبلة، اللحد يكون في جهة القبلة، ليس إلى غير جهة القبلة، وإنما يكون في الجهة الأمامية التي إلى جهة القبلة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشق. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشق، وذكر هذا الحديث الذي فيه ما يتعلق بدفن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم جعلوا له لحدا، وكونهم اتفقوا على أن يعني يأمر صاحب الشق وصاحب اللحد كل واحد منهم يفعل، والسابق هو الذي يكون له يعني الاعتبار، ففعلهم هذا يدل على أن الشقة أمر مستقر عندهم وأنه معروف في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا معروف عند الصحابة، وإلا ما صاروا إلى الشق، وإنما يكون فعلهم باللحد فقط. ولكنهم لما كان هذا سائق وهذا سائق وأرادوا أن يختاروا للنبي صلى الله عليه وسلم أي الاثنين أولى، أرسلوا إلى من كان يحفر ويشق ومن كان يحفر ويلحد، فسبق صاحب اللحد فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في لحد، فاختار الله عز وجل لنبيه يعني هذه الهيئة وهذه الطريقة وهي طريقة اللحد. ولهذا سعد رضي الله عنه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا عليه كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. والترجمة ذكر الشق وذكر الحديث لأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم مستقر عندهم أن الشق سائق وأن اللحد سائق، ولكنهم أرادوا أن يختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يعني ما يكون خيرا، فسبق صاحب اللحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره ثم أدخلوه فيه فصار موضوعا في لحد صلوات الله وسلم وبركاته عليه، ولم يوضع في شق في القبر. نعم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح. نعم، يضرح يعني يحفر الضريح، لكن كما هو معلوم يعني لما قبل باللحد يعني عرف المقصود به الشق، لأن الضريح وحفر القبر كل منهما في حفر، يعني الذي يلحد يعني يحفر القبر ويحفر الضريح الذي هو مكان القبر، ولكن لما قوبل هذا بهذا عرف المقصود ذلك الشق، على المقصود بما يقابل اللحد هو الشق، لأن حفر القبر حاصل للاثنين للشق وللحد، كل ما لابد فيه من حفر قبر، لابد فيه من حفر ضريح يعني مكان يدفن به الميت، لكن الفرق بين يعني بين الحالتين إما أن يلحد وإما يشق. فلما ذكر اللحد وصار مقابله الشق، لأن كل منهما فيه حفر، حفر للقبر، وإنما الفرق في أرضية القبر، هل يلحد إلى جهة القبلة ويوضع الميت أو أنه لا يلحد إلى جهة القبلة ويشق شقا في الأرض ويوضع الميت فيه ويوضع اللبن فوقه وضعا ولا ينصب نصبا، لأنه يعني في وسط القبر فأدخل فيه فجعل اللبن فوقه. نعم. فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما، يعني نستخير ربنا بأن يختار يعني ما فيه الخيرة، فبعثوا إلى الاثنين الذي يحصل منه الشق والذي يحصل منه اللحد، فسبق صاحب اللحد. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود، عن هاش بن القاسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن مبارك بن فضالة وهو صدوق البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن حميد الطويل هو حميد بن ابي حميد الطويل ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاه والسلام واحد السبعه المكثرين من حديثه. قال حدثنا عمر بن شبه بن عبيده بن زيد قال حدثنا عبيد بن طفيل المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي مليكه القرشي قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر رضي الله عنه لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها هو بمعنى الحديث السابق، بمعنى الحديث السابق الذي قبل هذا، لأن يعني أرسلوا إلى هذا وإلى هذا، ولكن سبق اللاحد كما جاء في الحديث السابق، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في لحد. نعم. قال حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة صدوق أخرج له ابن ماجة. نعم. عن عبيد بن طفيل وهو مجهول أخرجه ابن ماجة. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي مليكة وهو ضعيف وله الترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث في إسناده ضعف ولكنه مطابق للحديث الذي قبله فمتنه صحيح. هل يستفاد من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كان كلهم يعلم بالحديث اللحد لنا فحصل هذا الاختلاف في إذ لو أن لا بس يعني كونهم يعلمون كلهم طبعا بعضهم يعلم الذي روى الحديث يعلم لكن كل من الاثنين عندهم يعني معلوم أنه سائر يعني ومعمول به فأرادوا أن يستخير الله عز وجل فيما يختار لنبيه من هذا أو هذا يعني فكونهم يفعلون هذا الفعل يعني يدل على ثبوت الاثنين عندهم وأن هذا أمر مستقر ولكنهم أرادوا أن يختار للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو الأفضل وما هو الأولى فصار الاختيار هو أن سبق اللاحد فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في لحد. نعم. ويمكن أن يكون عند المحاورة أن الذي روى الحديث أو عنده علم الحديث ما كان موجودا. نعم. وهذا يكون لأن كما جاء في قصة الطاعون الذي حصل في الشام وعمر رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى الشام فلقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد وقيل له أن الطاعون وقع في الشام فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معه واختلفوا فمنهم من قال ادخل ولا تفر من قدر الله ومنهم من قال ارجع ولا تعرض الصحابة للموت بسبب هذا الوباء فرضي الله عنه استشار المهاجرين واستشار الأنصار واستشار مسلمة الفتح فلما صاروا يعني عندهم الاختلاف أحد يقول افعل كذا وأحد يقول ارجع اختار أن يرجع وكان أبو عبيدة رضي الله عنه ممن يرى أن لا يرجع فقال له تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين قال له غيره فقال يا أبو عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه موجود معهم في ذلك المكان ولكنه ذهب للحاجة فلما جاء وبلغه ما حصل قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه وإذا وقع فلا تدخلوا عليه. فكان هذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه موافقة للحق وهذا من الحق الذي جرى على لسانه وكان موفقا وكان ملهما كما جاء في الحديث قد كان في الأمم قبلكم محدثون وإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. فكان يعني يقول الشيء فينزل الوحي في حياته عليه السلام عندما يشير عليه بشيء ينزل الوحي فيه كما جاء في قصة اتخاذ مقام إبراهيم وصلى وحجب النساء وكذلك في أسرى بدر. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام هذا من هذا القبيل لأنه من موافقات عمر للحق لأنه اجتهد ولم يكن عنده دليل ولكنه صار اجتهاده مطابقا للحق الذي تبين بعد وصوله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقضية الحديث الشاق هذا قد يكون أنه يعني الذي رواه يعني غير حاضر أو أنه حاضر وأنه ما استحضر أو ما إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حفر القبر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن الأدرع السلمي رضي الله عنه أنه قال جئت ليلة أحرس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا مرائن. قال فمات بالمدينة ففرغوا من جهازه فحملوا نعشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله. قال وحفر حفرته فقال أوسعوا له أوسع الله عليه. فقال بعض أصحابه يا رسول الله لقد حزنت عليه. فقال أجل إنه كان يحب الله ورسوله. ثم ذكر حفر القبر وذكر في هذا الحديث عن الأذرع السلمي وفيه أن أن أن أن أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان رجل يقرأ عالي الصوت فقال إنه مرائي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن إجابته عن يعني هذا عن عن كلامه الذي قاله وتوفي ذلك الرجل والرجل والرسول صلى الله عليه وسلم ذكره بخير وأثنى عليه وقال أوسعوا له أوسع الله عليه وذكر يعني شيئا يعني مما يدل على فضله. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا يعني في مقابل ذلك الكلام الذي قال عنه إنه مرائي وأن الأمر بخلاف ذلك. لكن الحديث ليس بصحيح لأن في موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف والأدرع السلمي صحابي ليس له عند مما جهل هذا الحديث وليس له عند الأئمة الآخرين شيء اللي هم أصحاب الكتب يعني فلا يوجد هذا الرجل إلا في هذا الحديث في هذا الإسناد فقط الكتب الستة. هو حديث واحد عند ابن ماجه ولا يوجد له رواية في الكتب الستة ولهذا الحافظ بن حجر لما ذكره قال وإسناده ضعيف في التقريب لما ذكر الأدرع السلمي وذكر كذا قال وإسناد الحديث ضعيف وإسناد الحديث ضعيف يعني حديث الذي عند ابن ماجه يعني ليس له إلا هو في الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عثمان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن زيد بن الحباب وهو صدوق البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأدرع السلمي رضي الله عنه أخرج له ابن ماجه أخرجه ابن ماجه هذا الحديث وحده. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأحسنوا. ثم ذكر هذا الحديث عن هشام بن عامر نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا وأوسعوا وأحسنوا يعني هذا يعني حفر القبر أنه يحفر ويكون واسعا وأن يحسن في حفره ويعتنى به وكذلك أيضا يعمق بحيث يعني لا يكون قريبا من ظهر الأرض بحيث تنبشه السباع وتأكله وإنما يعمق بحيث لا تصل إليه السباع لا تصل إليه السباع. فإحسان القبر من إحسان القبر أن يعمق القبر وأن يكون بعيدا عن سطح الأرض بحيث لا تكون السباع تحرثه ثم تأكله. نعم. قال حدثنا أزهر بن مروان هو صدوق رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حميد بن هلال وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي الدهماء وهو قرفة العدوي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن هشام بن عامر رضي الله عنه أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العلامة في القبر. قال حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا محمد بن أيوب أبو هريرة الواسطي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن كثير بن زيد عن زينب بنت نبيط رضي الله عنها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه بصخرة. ثم ذكر باب العلامة في القبر، هي العلامة التي يعني يميز بها القبر ويعرف أن هذا قبر فلان، فذكر هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم قبر عثمان المضعون بصخرة، يعني بحجر وضعه عليه ليكون علامة على قبره، وهذا يدل على أن السنة جاءت بذكر العلامة أو بوضع علامة تكون على القبر مثل صخرة يعني توضع يعني على طرفه، يعني بحيث يعرف أهل القبر أو أهل الميت بأن هذا قبر ميتهم، بحيث يعرفونه إذا زاروه وسلموا عليه، خصوصا مع كونهم يسلمون على أصحاب القبور عموما يسلمون ويدعون لميتهم خصوصا. فدل هذا على أن السنة جاءت بذكر أو بوضع العلامة التي تكون، لكن ليست بأن يميز بين الرجال والنساء هذا قبر امرأة وهذا قبر رجل، هذا ما له حاجة، وإنما يعني يوضع علامة على القبر أو الميت، يضعون علامة يعرفون بها ميتهم، يعرفون بها ميتهم أو يعرفون بها قبر ميتهم. قال حدثنا العباس بن جعفر هو صدوق رواه ابن ماجه عن محمد بن أيوب وهو صدوق رواه ابن ماجه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق خرج أصحاب الكتب عن كثير بن زيد وهو صدوق يخطئ البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن زينب بنت نبيط وهي لها رؤية لها صحبة لها صحبة خرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها. قال حدثنا أزهر بن مروان ومحمد بن زياد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور. ثم ذكر هذه الترجمة النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها والكتابة عليها. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص نهى صلى الله عليه عن تجصيص القبور نهى عن تجصيص القبور. التجصيص هو وضع الجص، والجص هو معدن من في الأرض يعني لونه قريب من الصفرة، يظهر من الأرض ثم يحرق، ثم بعد ذلك يعني يخلط به الماء فيكون يعني شديد التماسك ويكون لونه أبيض ناصع البياض. فكانوا يعني فيما مضى وإلى عهد قريب يستعملونه في الجدران، يعني عندما يعني يكون مثل أزقة ضيقة ولو وضعوا ميزابا يعني فإنه يصب على رؤوس الناس إذا جاء السيل، فكانوا يعني يشقون في الجدار الطين من السطح إلى الأرض شق، ويعملون الجص هذا عليه بحيث أنه يعني ما يؤثر فيه الماء، ما يدخل الماء يعني يؤثر عليه، فينزل الماء من السطح وهو يعني مع هذا الشق الذي بالجدار حتى يصل إلى الأرض، لأنه متناسك يعني مثل الإسمنت يعني يمنع وصول الماء إلى إلى إلى إلى إلى ما وراءه. فكانوا يستخرجونه من الأرض ويحرقونه ثم يستعملونه، ويستعمل للزينة، كان يعني يضعون فيه يعني أشياء زينة يعني يضعونها في البيوت يعني من هذا الجص. فهذا هو الجص، وقال له جص تجصيص وقال تقصيص، يعني قال له يعني جص وقال له قص، يعني جاء هذا وجاء هذا. نعم. قال حدثنا أزهر بن مروان ومحمد بن زياد. محمد بن زياد صدوق أخرج له خالي وابن ماجه. نعم. عن عبد الوارث. نعم بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب عن أبي الزبير. محمد المسلم من تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر شيء, نهى أن يكتب على القبر شيء, يعني سواء يعني اسم صاحبه أو يعني شيء فيه ذكر الله أو ما إلى ذلك, لأن قولنا يكتب على القبر شيء يعني أنه لا يكون عليه كتابة, لا اسم صاحبه ولا كتابة أي شيء آخر يعني من الكتابات التي فيها ذكر الله عز وجل أو ما إلى ذلك. والحديث في إسناده انقطاع من جهة أن سليمان بن موسى في الآخر, لا في سليمان بن موسى نعم لم يسمع منا جابر, ولكنه جاء من طريق أخرى فيها يعني أبو الزبير يعني فيقوى بها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن حفص بن نعم لا شج ثقة أخرج أصحاب الكتب, حفص بن غياث ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن سليمان بن موسى وهو صدوق في حديثه بعض لين وله مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن جابر. نعم. ذكرت من انقطاع. نعم. نعم لأنه لم يسمع هذا من جابر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مخيمرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر, والبناء يشمل أن يبنى على نفس القبر بناء بحيث يكون مرتفع بحيث لا أحد يستطيع أن يجلس عليه, أو يبنى حوله وكل ذلك داخل تحت ذكر البناء, سواء يعني بني على نفس القبر بناء بحيث يرتفع بحيث لا يتمكن أحد من الجلوس عليه, أو أن يبنى حوله بناء يعني بحيث يعني يكون يعني يبنى عليه قبة أو يبنى عليه بنيان يعني. أما المقابر وتسويرها وضع يعني جدران تحيط بها حتى لا يعني يستهان بها وحتى يعني لا توطى أو يدخلها أحد يعني يمشي عليها أو يدخلها يعني كلاب وما إلى ذلك, إن هذا أمر لا بأس به, وإنما المحذور هو أن يبنى يرفع القبر أو يبنى حوله بناء يعني فيه تعظيم له ويؤدي ذلك إلى الفتنة. وقد جاء أو ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة باللهيعة من كتاب يسير أعلام النبلاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام دفنه في البنيان, وأنه لا يجوز أن يحتج أحد بكون دفن في بنيان أن يبنى على القبور أو يدفن الموتى في بنيان, لأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم, وأنه دفن حيث مات, وقد جاء أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون, فكان هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, كما كان من خصائصه أنهم لم يصلوا عليه جماعة وإنما كل واحد يصلي عليه فيكون هو إمامهم عليه الصلاة والسلام حيا وميتا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن البناء يعني يكون على نفس القبر, ولهذا جاء في حديث أبي الهياج الأسدي قال ألا أبعثك, قال علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته, لا تدع تمثالا لطمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته, يعني فلا ترفع القبور ويبنى عليها ولا يبنى حولها نعم. اللي يحصل يا شيخ في بعض الدول أنه القبر عندهم بناء عبارة عن حجرة تحت الأرض, إيش حكم هذا الحجرة تحت الأرض؟ إيه كل ما دام أنه محفور ما دام مبنيا بناء تحت الأرض أو مبنيا بناء فوق الأرض كله يقال له في بنيان, كله يقال له في بنيان. هم يا شيخ يحتجون يقولون الأرض يعني إذا حفرنا فيها تسلل الماء تسرب الماء إلى الحفرة, هم يحفرون حفرة كبيرة ويحطون بها الغرفة تحت ثم ينزلون بها الموتى يصفونهم واحد تلو الثاني في الحجرة اللي تحت, حجتهم أنه ما يمكن الحفر الماء يتسرب إلى, هل لهم يعني هذه ضرورة يعني حاجة؟ نفس إذا كان إن الأرض عندهم هذا فيبحثوا عن أماكن أو أنهم يعني يردمون أرض بحيث يعني يرفعونها ويدكونها وتكون مرتفعة ويدفن الناس فيها. أما كونهم يبنون بنيانا تحت الأرض ثم يضعون الموتى فيه إذا كانت الأرض فيها الماء وموجود باستمرار والحفر إذا حفروا ظهر عليهم الماء فإنه يمكن أن يردموا يعني جزء كبير من الأرض ويحفروا في مكان في هذا الردم, أو أنهم أيضا كذلك يعني يحفرون في الأرض يعني بمقدار واسع يكون بالمقبرة ويكون له جوانب ثم يصبون أرضه يعني بالإسمنت بحيث يعني لا يصل لا يظهر الماء ثم يردمون يعني هذا المكان ثم يحفرون فيه قبور يعني في نفس هذا الردم. أما كونهم يعملون حجرة يعني ثم ينزلون الموتى فيها فهذا من جنس كأن مثل بنيان يعني على القبور. أما لو حصل شيء عام يعني بحيث يكون المقبرة أو مكان الذي سيكون مقبرة يعني يفرشونه يعني بالإسمنت وبحيث يعني لا يصل الماء يظهر من فوق ثم بعد ذلك يردمونه ويحفرون في هذا المكان الذي ردموه وتكون المقبرة يعني بدل ما تكون كلها أرض فيها ماء يعني يعملون على إيجاد أن يكون أرض ليس فيها ماء, فيمكن هذا ويمكن أيضا أن تردم الأرض ويحفر يعني في هذا المكان مرتفع قبور إذا كان أنه ما فيه سبيل إلا هذا. أما إذا كان أنه أمكن ينتقلون إلى مكان آخر قريب ليس فيه ماء فيفعلون ولا يدفنون في مكان فيه ماء. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة عن محمد بن عبد الله الرقاشي وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه نعم عن وهيب ثقة وهيب بن خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن القاسم بن مخيمرة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم عن أبي سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرة ذكره هو فيه انقطاع بين القاسم ابن مخيمرة وأبي سعيد ولكن الحديث جاء من طريق أخرى عن جابر في صحيح مسلم. القاسم بن مخيمرة أبو عروة كان يعلم ولا يأخذ الأجر وكان يدعو بالموت فلما حضره الموت قال كنت أدعو بالموت فلما نزل بي كرهته. علق الذهبي في السير بما معناه قال وهكذا كل من يتمناه يندم في نهاية أمره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يتمنين أحدكم الموت. مات سنة 100 في زمن عمر بن عبد العزيز. معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت وقد جاء عنه أنه قال الإنسان يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي, لأن هذا الدعاء دعاء بخير له في العاجل والآجل, فإن كان الحياة وبقاء فيها فيه خير له وفيه أعمال صالحة يأتي بها فيكون على خير, وإن توفاه الله عز وجل على خير فهو على خير. أما أن يسأل الموت هكذا لأمر نزل به أو لضر نزل به قد يكون الإنسان ينتقل من شر إلى ما هو أشر منه, لكنه إذا كان أتى بهذا التعليم بما علم به النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن الإنسان يسأل الله أن يحييه إذا كانت الحياة خيرا له، وأن يتوفاه إذا كانت الوفاة خيرا له. والحديث الذي في صحيح مسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنيا الذي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي لها معادي، واجعل الحياة زيادة لكل خير في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حثو التراب في القبر. قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سلمة بن كلثوم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. ثم ذكر يعني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة ثم ذهب إلى القبر وحثى عليه من جهة رأسه ثلاثا، يعني معناه أنه شارك في دفنه، يعني مشاركة بحيث أنه حثى من قبل رأسه ثلاث حثيات. وهذا يدل على أن الإنسان يعني إذا تمكن من المشاركة في الدفن ولو أن يحصل منه يعني شيء من الحثيات، ثلاث حثيات كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود أنه يعني حث عليه يعني في الدفن ومشاركة في الدفن، لأنه بعد الدفن جاء ويحثوا عليه، وإنما مقصود يعني في الدفن نفسه. نعم. قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي هو صدوق غير ابن ماجه. نعم. عن يحيى بن صالح وهو صدوق غير أصحاب الكتب إلا النسائي. نعم. عن سلمة بن كلثوم وهو صدوق غير ابن ماجه. نعم. عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صهر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.